بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل العاشر على جواز النظر إلى الوجه والكفين، وهو خبر أبي الجارود، ومضى إشكالان على هذه الرواية. الإشكال الثاني أن هذه الرواية رواية مرسلة، لأن علي بن إبراهيم القمي لا يمكن أن يروي عن أبي الجارود. هذا الإشكال الثاني الذي طرح في دورة التنقيح، ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة بوجوه أو بوجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الرجائي حفظه الله في كتابه المسائل الفقهية صفحة 28، قال: لا يبعد أن يكون التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم مركبا من تفسيره وتفسير أبي الجارود. كتابان في كتاب واحد، وعدم ذكر الطريق هنا إلى أبي الجارود عول على ذكره في سائر الموارد. فحلت المشكلة التي طرحها السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله قال أن علي بن إبراهيم لا يمكن أن يروي عن أبي الجارود. جواب السيد الرجائي أنه تفسير القمي في الواقع مركب من تفسيرين. فإذن هذه الرواية ولو كاتب في بدايتها أبو الجارود، مو علي بن إبراهيم يروي عن أبي الجارود، هذا تفسير أبي الجارود بسنده المتصل، فهذه الرواية لم يروها علي بن إبراهيم عن أبي الجارود حتى تقول إن الفاصل بينهما كبير، هذا تفسير أبي الجارود. أبو الفضل، أكو فد واحد يقال له أبو الفضل، هو الذي ضم تفسير أبي الجارود الذي له سند معين إلى تفسير علي بن إبراهيم. مذكور فإذا الرواية إشكال السيد الخوي أن الرواية مرسلة مو صحيح. والرواية تدور بين الإرسال وعدمه. لا لا لا لا، السيد الرجائي يقول هذا تفسير أبو الجاروت. إيه إهنان لم يذكر السند المذكور في بقية الأماكن، هذا التعويل على الذكر في بقية الأماكن. شوفوا سند تفسير، التفتوا سند تفسير أبو الجارود هذا. أبو الفضل: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير ابن عياش عن زياد ابن المنذر أبي الجارود، هذا السند مذكور في الآية 45 من تفسير سورة آل عمران. يعني أبو الفضل ملتفتين يروي تفسير أبي الجارود بهذا السند الذي ذكرناه، بل في هذه الرواية التي ذكرناها مبتدأ بأبي الجارود، يعني كاتب أبو الجارود، هذا السند مو مذكور في هذه الرواية التي ذكرناها، ولكن هذا التعويل على ذكر السند في بقية الروايات، فالرواية مسندة. بلي بالي. هل عول على السند السابق او هذا مقطع من كلام علي بن ابراهيم؟ بالي. تقطعون بالشق الاول؟ يعني السيد الرجائي بالي يقطع بالشق الاول. كتاب مركب من كتابين، هو معلوم هذا المقطع للمؤلف الاول ولا للمؤلف الثاني؟ اذا للمؤلف الاول ضعيف، اذا للمؤلف الثاني يجي هذا. وما ذكره من تلفيق التفسيرين، لا كلام انتهى السيد الرجائي. أقرأ لكم السند مرة ثانية: وسند تفسير أبو الجارود أبو الفضل حدثنا أحمد ابن محمد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير أو كثير ابن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود، هذا التفسير الثاني يبدأ من هنا الآية 45 من سورة آل عمران. خب، وما ذكره السيد الرجائي من تلفيق التفسيرين ذكره بعض علماء الرجال أيضا، وقد ذكروا لذلك بعض القرائن. الدليل على التلفيق يراجع بشأنها مثلا كتاب كليات في علم الرجال صفحة 316 إلى صفحة 320. مثلا من القرائن أنه أكو في التفسير أفراد ما يمكن علي بن إبراهيم يروي عنه. يقول بداية السند حدثنا فلان، اللي فلان ما يمكن علي بن إبراهيم يروي عنه. لا، ما يمكن، متأخرين عنه، متأخرين عن علي بن إبراهيم. فإذا هذا اللي دا يقول حدثنا فلان، هذا أبو الفضل دا يقول حدثنا فلان مو علي بن إبراهيم. السيجي هذا الطريق الذي ذكره السيد الرجائي للتخلص من هذا الإشكال. وفي هذا الطريق نظر، يعني هذا الطريق اللي ذكره السيد الرجائي يحل المشكلة أو لا؟ أما أولا فلأنه وإن تكفل القضاء أو بالقضاء على شبهة الإرسال إذ يكون الخبر مسندا حينئذ، إلا أنه يتضمن الوقوع في مشكلة الضعف، لضعف بعض من وقع، في سند تفسير أبي الجارود. بل مضى الكلام في نفس أبو الجارود ورجحنا توثيقه. بل في الليلة فترة من حياته كان مستقيما ومن ثم كان بل الانحراف ما ينافي الوثاق. مضى في الليلة الماضية هذا البحث لضعف بعض من وقع في سند تفسير أبو الجارود، فإنه روى أبو الفاضل فإنه رواه أبو الفاضل بسنده عن كثير أو كثير ابن عياش القطان، هذا الراوي الأخير اللي يروي عن أبو الجارود مباشرة، وسند النجاشي والشيخ، كما أنه أبو الفاضل له سند إلى أبو الجارود، النجاشي أيضا إلى طريق إلى تفسير أبو الجارود، الشيخم أيضا إلى طريق إلى تفسير أبو الجارود، ولكن وسند النجاشي والشيخ ينتهيان إليه أيضا، يعني كل الطرق تنتهي إلى منه إلى القطان. وقد ضعفه الشيخ، الشيخ الطوسي مضعف كثير بن عياش القطان، ووروده في تفسير القمي لا يجدي، هذا جوابكم عن النجاشي بلي؟ لا، إما لعدم ارتضاء المبنى، يعني مبنى كل من ورد في تفسير القمي ثقات هذا المبنى غير مرضي عندنا، وإما لتعارض التوثيق والتضعيف فيتساقطان. يعني لو اخترنا مبنى السيد الخوئي رحمه الله وقلنا كل من ورد في تفسير علي بن إبراهيم ثقات، خب تعارض صاير، علي بن إبراهيم موثق بالتوثيق العام القطان و الشيخ مضعف، فيتعارض التوثيق والتضعيف فيتساقطان، فإذا ما عندنا دليل على وثاقة القطان. وأما أكو إشكال في هذه المناقشة الأولى، فالسيد الرجائي تخلص من شبهة الإرسال بهذه الطريقة، ولكن وقعنا في مشكلة الضعف. وأما ثانيا هذا الإشكال الأخ طرحه، فلأن التعويل على ذكر السند في سائر الموارد مجرد احتمال، وكما يحتمل ذلك يحتمل الإرسال، فتأمل، يعني لعل علي بن إبراهيم روى عن أبي الجارود مرسلا، أو هذا التعويل على ذكر السند في بقية الموارد، ما المرجح لذلك الاحتمال على هذا الاحتمال؟ مرسلا أكو واسطة محذوفة بينهما، الثقة أحيانا يروي رواية مرسلة، تفسير وهم تلفيق کرده. بله. حالا اگر گفت قال ابو الجارود، یعنی باید اون یه مفسر از این روایت کرده باشه. لا يمكن علي ابن ابراهيم ناقل عن ابو الجارود لكن بواسطه محذوفه. بله، لكن هذه الرواية بالذات، هاي الرواية بدأت أبو الجارود، هاي منو راويها؟ يعني إن تفسير أبو الجارود إيه ما يخالف تفسير علي بن إبراهيم، إيه لا عن أبو الجارود، لكن الطريق إلى أبو الجارود في هذه الرواية أبو الفاضل بطريقه أو علي بن إبراهيم بواسطة محذوفة. ليش؟ إيه ونقل من ذلك المتقدم اللي عند تفسير قد ينقل من تفسير متقدم، لأن هاي الرواية بلي إيه ما بي إشكال كثير من لعله يعني الثقات أحيانا يرسلون في الرواية إيه، فإحنا في الأخير قلنا فتأمل الثقة قد يرسل في رواياته ما بي إشكال. مراسيل ابن أبي عمر خو معروفة بالفقه. إيه هذا يحتاج إلى إثبات. مراسل ابن ابي عمر خو زياد بوده اما علي ابن ابراهيم مقيد بوده ميگه اینجا شک میکنی عمل على تقيده او ارسل يعني يجب الاطمئنان. هسه ما ذكره السيد الرجائي قد يكون ليش؟ سلام عليكم. آقای بروجرد یه تفسیری داره، شیخ انصاری هم یه تفسیری داره، درست؟ این دو تا تفسیر با هم تلفیق کردن. اگر دیدو تو این تفسیر بود قال شیخ الانصاری بگو نه این یافت آمده که آقای بروجردی از انصاری. بله ما بی اشکال، التفسیر المتأخر قد ينقل عن التفسیر المتقدم، ما بی اشکال. ليش؟ اگر تلفیق کردن انا انتو الان اذا كتبتو تفسیر ما تنقلون عن تفسیر البرهان انتها. اما اگر تلفیق کردن دو تفسیر ها با چیزی جو داشت میکردن که ابل جاردونه گفته اونم علی ابن ابراهیم. لا سند اکو مو فی بقیت الرواية سند اکو ابل فضل یذکر سند الى ابل جارود. ابل فضل این تفسیر گاهیم که قال علی ابن ابراهیم لا ما يقول قال أبو الجارود، يقول حدثنا أحمد بن محمد الهمداني مو في بقية الرواية يذكر ذلك الطريق الآخر. ليش يذكر؟ يذكر طريق آخر. خب احنا في الأخير قلنا فتأمل. هذه المحاولة الأولى للتغلب على المشكلة الثانية. الوجه الثاني معلوم هذا الوجه الثاني شنو؟ لرد الإشكال الثاني. ما أجاب به العم حفظه الله. من أنه يحتمل نقل علي بن إبراهيم عن كتاب أبي الجارود مباشرة لا عنه بتخلل واسطة محذوفة. ذكرنا الرواية. أبو الجارود أنا عندي جعفر عليه. ومقتى مقتضى أصالة الحس علمه بكونه كتابه عن طريق الحس لا الحدس فيكون الخبر حسيا. وفيه تأمل ربما يعلم مما سبق فتأمل. بلي بلي يعني أكو احتمال أن كتاب أبي الجارود كان بيد علي بن إبراهيم، والكتاب كان من الكتب المشهورة التي مثل كتاب الكافي عندنا الآن. أنا إذا قلت قال الكليني هاي رواية مرسلة، لا، لأن دا أنقل عن كتابه مباشرة. فإحنا نحتمل أنه علي بن إبراهيم ما روى عن أبي الجارود بتوسط واسطة محذوفة، وإنما رأى كتابه فنقل عنه مباشرة. أصالة الحس العقلائية تقبلوها كتوثيقات النجاشي؟ مو الكلام، الكلام إذا كان علي بن إبراهيم ما يرسل ضابط دائما نحتمل، يقوى عندنا هذا الاحتمال أنه هنا رأى كتاب أو عند هذا التوجيه، أما ما يمكن صرف الاحتمال ما كافي في حل القضية. يجب أن نحرز أنه رأى كتاب حتى نحل القضية. أصالة الحس تحل هاي مشكلتكم. هسه خلنا ننتهي من جواب الشيخ. أصالة الحس العقلائية تقول هذا كان خبرا حسيا لا اجتهاديا، كما أنه العادل لو قال لكم الهلال كان بالأفق يحتمل أنه خبر اجتهادي أو خبر حسي، تحملونه على ماذا؟ إيش أكو بيها؟ كل مكان عندنا شك نفس الكلام نقوله. كل مكان عندنا سؤال نحتمل أنه رأى كتاباً أو هكذا. نعم. شنو إشكال؟ ما حد قال وصالة الحس هالشكل. ليش؟ العام يقولوا بذلك. لا يعني سيدنا قصدي يرد عليه الإشكال. شنو إشكاله؟ أنتوا أصالة الحس العقلائية تقبلوها لو ما تقبلوها؟ نقبلها بس مو بهالمورد. ليش؟ لا مو بهالمورد سيدنا. شنو الفرق؟ سيدنا إذا أصالة الحس إذا دار الأمر في خبر وصلنا نحتمل أنه نقل عن حدس أو عن حس، نقول أصالة الحس. أما هنا شنو الممتنع أن يكون علي بن إبراهيم يرسل؟ ماكو امتنع. ما المانع أنه العادل يخبر خبرا اجتهاديا؟ ماكو مانع، ولكن أصالة الحس تقول مو اجتهادي وإنما هو حسي. إيه أصالة الحس تنفي هذا الاحتمال. إيه ولكن أصالة الحس تنفي هذا الاحتمال. الأصول العقلائية شنو دورها شيخنا؟ هذا الطريق كلش جيد، هذا الطريق إذا تم طريق كلش جيد، نتمكن نوثق كثير من الروايات. بلي شيخنا النجاشي عندما يقول فلان ثقتون، ما تحتملون أن يكون اجتهادا؟ احتمال أنه يختش في هذا الشخص أنه شنو ينقل من غير دليل من غير ما رأى، يقول مثلا رأى الكليني وحين نقول فلان مع جلالة قدره مو من شنو مقام أن ينقل بدون أن يرى شيء دليلا. أما في قضية الإرسال لما يرسل ما في خدشة نقول هذا إيه ما في خدشة فممكن الإرسال وارد احتمال الإرسال هنا مو مكان أصالة الحس. أصالة الحس لما الواحد يقول أنا أقول مثلا شخص جليل يقول قال الكليني نقول هذا الشخص مع جلالة مكانه هذا لا إشكال الشيخ يبدو وارد لأنه الطريق الثاني أيضا حسي أيضا وهو أنه تكون واسطة محذوفة ذاكم حسي أيضا فيدور الأمر بين الحس والحس ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. علي بن إبراهيم عندما يقول قال أبو الجارود طريقين عنده وكلاهما حسيان. الطريق الأول أن يرى كتابه الذي تلقاه كابرا عن كابر. الطريق الثاني أنه سمع من فلان عن أبو الجارود. كلاهما طريقان حسيان. بلي تفسير لا تفسير عنده. لا يبدو إشكال الشيخ وارد. ليش؟ إذا دار الأمر بين الحس والاجتهاد نحكم أصالة الحس العقلائية. أما الكلام هنا في رواية علي بن إبراهيم عن أبي الجارود يدور الأمر بين طريقين حسيين ولا ترجح لأحدهما على الآخر. خب اون کسی که علي بن إبراهيم ازش نقل کرده وهذا معتبر باشه فيش علي بن إبراهيم لعله معتبر بالقرائن الخارجية مو بالقرائن الداخلية. قرائن خارجية ما تفيدنا. حدس درست کرده بر علي بن إبراهيم درسته؟ علي بن إبراهيم به حدسش اونا معتبر دونسته اگه یا معتبره یا معتبر نیست برای ما. اگر معتبره که هیچ. اگر معتبر نیست پس علی ابن ابراهیم حدس کرده که اون معتبره پس میشه راه حدسی. الحدس القریب الى الحس محکومون به احکام الحس کالحکم به شجاعت مثلا. اون شخصی که این وسط واسطه یا آدم خوبی بوده که برای ما معتبره که هیچ بحثی نیست. اگر آدمی بوده که به اجتهاد علی ابن ابراهیم آدم خوبی شده میشه راه حدسی قریب الى الحس. أصالة الحس العقلائية إنما تحكم في مقابل الاجتهاد المطلق. لا قريب لعله قريب عنده مو قريب عندنا. أصالة الحس مگه خب این هم مشکل هم در هلال ها ممکنه یه راه حدس قریب به حسی بود. پس بازم أصالة الحس اینجا مهم. التفت إلى جواب الشيخ. جواب الشيخ أنه علي بن إبراهيم لو كان عنده كتاب أبي الجارود وكان كتابه متلقا كابرا عن كابر ككتاب الكفاية عندنا فنقله يكون نقلا حسيا. وإما أنه اعتمد على واسطة محذوفة وتلك الواسطة كانت عادلة أو ثقة في نظره توثيق علي بن إبراهيم كافي لنا. وإما أنه معتمد على تلك الواسطة المحذوفة لقراء اجتهادية فبالنتيجة في كل الاحتمالات يدور الأمر بين الاجتهاد وبين الحس فأصالة الحس العقلائية تقول إنه حسي. اصل باشه بعده حبیبی پسش خبره خارجی نه دوباره بین الحسین چون اصل عدم احتمال بعد اگر عدم احتمال باشه مشکل نداریم راه درست میشه تجربه هم اینطور میشه. کی گفت این ثقه بود؟ ثقه بود که علی ابن ابی داریم ازش نقل میکنه. چی گفت؟ مگر علی ابن جاوزی یا گفت منو قال علي بن إبراهيم وثقة علي بن إبراهيم أبي الجارودي ها لأنه شيخه المباشر فتوثيقه وموثقة ها أصلا الإشكال طريق آخر. علي بن إبراهيم خب متيقن أنه موثق مشايخ المباشرين فيكون ثقة توثيقا للمذكورين في الكتاب مو الذين أرسل عنهم لا نص عبارت چی آقا؟ نص عبارت ایشون چی در ولكن ما رواه ثقاتنا ومشايخنا عن الذين فرض الله طاعتهم. وتسعى المذكورين منهم في الكتاب بذكر الاسم. الأئمة صلوات الله عليه. سلام عليك. خو هذا ينفتح أمامنا طريق آخر لحل المشكلة. فلتكن هنالك واسطة محذوفة ولكنه ثقة بتوثيق علي بن إبراهيم. لا سيد الخوي خو يقبل كل الوسائط. الكلام هنا يطلع فد إشكال جديد أن السيد الخوي شلون مضعف هاي الرواية مع أنه يعتقد أن كل مشايخ علي بن إبراهيم المباشرين لا وغير المباشرين بل كل من ورد في تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقته. لا عبارة عام ولكن ما رواه مشايخنا وثقاتنا. لا ليش العبارة مطلقة؟ لا العبارة مطلقة. لا السيد الخوي يقول مشايخ علي بن إبراهيم. منو قال كل من ورد؟ ليش؟ ولكن ما رواه مشايخنا وثقاتنا. شنو؟ لا مشايخ علي بن إبراهيم. محتمل أن هذا المجهول وثق علي بن إبراهيم لكن توثيق معارض بالتضعيف. لا ذو لكن شوف ما مضعف فيهم. لا الكشي موجود كتاب. لا الكشي الشيخ ابن عقدة مجموعة ذولة لعله مضعفين هذا الواسطة المحذوفة. عد أكو هو السيد الخوي في المعجم يقول موثق بالتوثيق العام لعلي بن إبراهيم ومعارض بتضعيف الشيخ. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائزة. ليش شبهة مصداقية؟ احنا نحتمل ان هذا المحذوف من المضعفين. هو هذا اگر علي بن ابراهيم گفته بود ان فلان گفته بود حدثني فلان اسمش هم نبود. في مراسيل ابن ابي عمير نفس الكلام اكو. اول كتاب گفته من از ثقات نقل میکنم بعدم گفته حدثني فلان این توثیق عام شامل این نمیشه. منو اگر علی ابن ابراهیم اول کتاب که گفته من افتقات نقل میکنم بعد گفته حدثنی فلان نمیدونیم چیه. یعنی گال فلان فا و لام و الف و نون من اعمل بی لان محتمل فلان يكون النجاشي مضعفه ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. احنا عدنا الى البحث القديم انه اذا المولى قال اكرم العلماء بعدين قال لا تكرم نحوي العلماء وامر عالم قطعا ونشك انه نحوي ام لا اكرم العلماء يشمله او لا يشمله. ليش؟ لا مع انه عالم قطعا شك في انه نحوي او لا. به خاطر اینکه خود مولامانی میدونیم اونجا اراده کرده همه را حتی اینا یا نه اما اینجا قطعا علی ابن ابراهیم همه را اراده کرده. بله دیگه نگفته بعضی اینا مرد این معلوم ما احتمال میدیم یه نفر دیگه اومده اینا تضعیف بله. کرده پس آن قطعا شامل شد میخال فی نظر علی ابن ابراهیم ثقه کان هذا فلان توثیقه ای فوثقه لکن محتمل ان یکون مضعف لان بعض من وثقهم. ليش؟ لا الموثق الذي لم يعارض بتضعيف نقبل التوثيق، وإلا الموثق الذي عارضه التضعيف ما نقبله لن يتعارضان. الموثق الذي لم يعارض بتضعيف نقبل. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، الموثق الذي عرض بتضعيف النجاشي مثلا ما نقبله، ما نقبل ذلك التوثيق. إحنا نحتمل أن هذا فلان المجهول المتخلل بين علي بن إبراهيم وأبي الجارود واحد موثق من قبل علي بن إبراهيم مضعف من النجاشي أو الشيخ. لا لا، احتمال عقلائي، وإلى موارد في المعجم المذكورة أنه تعارض التوثيق العام لعلي بن إبراهيم والتضعيف الخاص من قبل الشيخ. وليش ما نقدر نحتمل العكس؟ شنو؟ احتمال مضعف أكو. لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هاي نفس الشبهة الموجودة في مراسيل ابن أبي عمير. در وقتی که خود علی ابن ابراهیم یسر یا تذکیف کرده. لا لا مو لازم. لا لا مو لازم. اما اگر خود علی ابن ابراهیم کسی تذکیف نکرده، قطعاً این کلام عام شامل این شده. بله بله. درست؟ بله. حالا ما نمی‌دونیم خارج شد از توثیق یا نه. یعنی این شد ضمن دایره موثقه. لا. موثق شد دیگه، فلان موثقه. توثيق الموثق انما يقبل اذا لم يعارض بجرح الجاره. مو معلوم انه ثقه، محتمل من بدايته ما كان ثقه. لا مو معلوم، لا مو معلوم، لا لا مو معلوم. قبل علي بن ابراهيم كيس نغفته؟ ليش؟ لعله ابن عقد مضعفه. ابن عقدة كيف بوده؟ ابن عقدة من قدماء الرجال. ايه احتمال انك دكتور. خب ابن عقدة مالك قبلش بوده، پس نمیتونه بیاد بعد روات علی ابن ابراهیم و چیز بکنه. مشایخ علی ابن ابراهیم را اختلاف الرأی اکو شیخنا. یا ابن عقدة قبل از علی ابن ابراهیم بوده یا بعدش بوده، کدوم بوده؟ الظاهر قبله. اگر قبلش بوده پس ما یخالف. ليش هسه احنا نقول لعله ضعفه فلان المتقدم او المتاخر. حتی شیعه شیعه که خیلیش به دست ما نرسیده الا اون مقدارش که علامه گفته. پس ما دیگه نمیتونیم به توثیقات عمل بکنیم، چون شاید تو قسمت دوم لا کتاب النجاشی موجود. كشي كتاب النجاشي خو هو موجود كشي. كتاب الكشي اختيار معرفة الرجال موجود. خیلیش هم لیسه به موجود. پس یه کسیه که ما میبینیم که توثیق عام شامل شده. کتابا الشیخ موجودان، خیلی هم ذکر نکردن. کتابا الشیخ موجودان، خیلی هم ذکر نکردن. احتمال دیگه کتب فقط شده، احتمال دیگه شکل درش نیست. خیلی از کتب رجال از میان رفته، احتمال داره در اون کتب تضعیف شده. خیلی آره شیخ مفید توثیقاتش درست کرده، و حالا که تو نتایج پیشی نبوده. خیلی ها بودن کتابشون رفته از بین، پس شما هیچ توثیقی نمیتونید. شیخنا سوال، أكو عندنا موارد تعارض فيها التوثيق العام لعلي بن إبراهيم والتضعيف الخاص للشيخ أو النجاشي؟ أكو لولا؟ أكو؟ خب في هاي الموارد ماذا تفعلون؟ تعارض، فنبقى بلا دليل. وفي المعجم أماكن كثيرة متعددة يقول بذلك، هذا فلان اللي يروي عنه علي بن إبراهيم وهو واسطة متخللة بينه وبين أبي الجارود، ما يحتمل أن يكون ذلك الذي تعارض فيه التوثيق العام والتضعيف الخاص؟ فيصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا لا مو لازم يكون، مو لازم يكون. ها عود المشكلة أنه مو معلوم أن علي بن إبراهيم راوي هاي الرواية. الإشكال في الطريق الثاني، أنه إذا علي بن إبراهيم راوي هاي الرواية، هذا الطريق الثاني تام مع التأمل طبعا الذي طرأ، ولكن محتمل هذا يكون تفسير أبي الجارود. يعني هذا اللي هاي الرواية اللي قرأناها اللي بدأت بأبي الجارود يحتمل يكون تفسير أبي الجارود، فمو معلوم اصلا علي بن ابراهيم راوي هاي الروايه. احتمال اكو انه راوي هاي الروايه. بلي لا، كثير من الاماكن يقول حدثنا علي بن ابراهيم عن فلان عن فلان، واضح. لا، ابو الفاضل يقول، مو ابو الفاضل، دمج التفسيرين لعلة مذكوره في علم الرجال. فيصير مردد بين امرين. بالي بس نوقع في مشكله الضعف الاحتمالي. لا، ضعف كثير بن عياش خو مضعف. شوفوا واحد من الذين تعارض فيهم التوثيق والتضعيف هو كثير بن عياش. كثير بن عياش التوثيق العام للقمي يشمله، الشيخ مضعفه بالي، مو السيد الخوئي يقبل. ولذلك السيد الخوئي ما يقبل كثير بن عياش لتعارض التوثيق والتضعيف. الوجه اللي ذكره العام ما يخالف، ولكن ما تحتملون أن هاي الرواية رواية أبي الجارود؟ لا، ما حلت المشكلة. يعني هاي الرواية إما رواية علي بن إبراهيم اللي حلت فيها المشكلة، وإما رواية أبي الجارود المبتلى بالضعف. يعني الجواب اللي أجاب به العام إذا يتأمل فيه أكثر لعله يكون مفتاح لحل كثير من المشكلات، إلا أن تجي هاي الشبهة، شبهة التمسك بالعام في شبهة المصداقية. بالي بالي أصارت الحس تدفع هاي الشبهة. التأمل أنه مو معلوم هاي رواية علي بن إبراهيم، لعلها رواية أبي الجارود، فتحصل أن الإشكال الثاني لم نتمكن من دفعه. بلي القرائن اللي مذكورة ومنها في كتاب الكليات قرائن اختلاط التفسيرين، ومنها مجموعة اللي ما يمكن علي بن إبراهيم أن يروي عنه. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أي تفسير؟ لا، مو كثير منا معلوم. يقول حدثنا علي بن إبراهيم، بلي أبو الفاضل يقول بلي. التفسير تفسير علي بن إبراهيم من التفاسير لا، في نفس تفسير علي بن إبراهيم أيضا أكو شبهة. مراوي عنا فيه إشكال. لا، مو كثير منا واضح أنه هذا مال علي بن إبراهيم. يقول حدثنا علي بن إبراهيم عن فلان عن فلان عن فلان، كثير منا واضح أنه هذا علي بن إبراهيم. بإشكال بالي. هسه يحتاج إلى تأمل أكثر هذا. فقط. بس معلومش هيك مبنائي هذا شوية أبناء حجاء مهم باشي كتفسير عليها مقبولة ويك تفسيره ومن أمر نزل شون مبنى شون كيك تفسيره شون كتف مشي فأصالة الحس لا مو أكو بي روايات ما يمكن أن نقول أنها خب من يقبل التعنو لا احنا ندري أنه مختلط ندري أنه مختلط نقبل أنه تفسير علي بن إبراهيم ونقبل أنه أضيف إليه قل أضيف إليه مقدار فنحتمل أن هذا مما أضيفه اللي بدأ بأبو الجارود إيه ما أرده مشكوك إيه؟ فنحمله على الكتاب الأصلي على العم الأغلب ما عدنا قاعدة الغلب نعم ومقدار متأقن إضافة شدي خارج تفسير علي بن إبراهيم إضافة كتاب اختلط من كتابين ومقدار متأقن إيه؟ فد مكان مو معلوم هذا من الكتاب الأصلي أو المضاف تحملونه على الأصلي إضافة بالمقدار نحتمل أن هذا مضاف مشكوك أنه من تفسير القمي لعله مما أضيف إليه خفير بن عياش فقط در تفسير أبي الجارود بود علي بن إبراهيم در تفسير علي بن إبراهيم يعني السيد الخوئي يقول أنه ورد في تفسير القمي أنا ما مراجع هذا لا إيه كثير بن عياش يعني لازم نشوف مبنى السيد الخوئي في تفسير القمي شنو لأن ما ذاكر هذا المطلع لا مو كثير منا معلوم أن هاي رواية علي بن إبراهيم لأن يبدأ علي بن إبراهيم قال علي بن إبراهيم حدثنا فلان عن فلان أقداره. تاريخ أبو الفاز بعلي بن إبراهيم تاريخ صحيح. بلي. تاريخ أبو الفاز بعلي بن إبراهيم تاريخ صحيح. الظاهر ينقل عنه مباشرة شيخه المباشر. بلي. لا لا معلوم هسه هاي المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر وجواب العام أيضا يحتاج لأنه مفتاح هذا الجواب خب هذا هو الإشكال الثاني على الرواية وثالثا ليش لأن قلنا محتمل أن يكون تفسير أبي الجارود مو علي بن إبراهيم خب الوجه الثالث حتى نكمل هاي الرواية لا لا الإشكالات على الرواية العاشرة يعني هذا الإشكال الثالث بعد كلام السيد لا الإشكال الثالث على الرواية العاشرة يعني بالي الإشكال الثالث على الرواية العاشرة الإشكال الأول شنو كان؟ ضعف أبي الجارود الإشكال الثاني إرسال الرواية الإشكال الثالث ما ذكره السيد الروحاني حفظه الله في كتابه نفس المجلد اللي ذكرناه هم في صفحة 107 هم في صفحة 114 من إعراض الأصحاب عن خبره يعني خبر أبو الجارود عن هذا الخبر وفيه إن الإعراض عن بعض الخبر لا يوجب سقوط باقيه كأنه نظر السيد الروحاني حفظه الله إلى هاي القطعة من الرواية أنا مرة ثانية أقرأ الرواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة الثلاثة زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرنا الظاهر نظر السيد الروحاني إلى هاي القطعة وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما سفل من المشهور أعرضوا عن هذا لأن المحارم يجوز أن ينظروا إلى ما خلا العورة بينما هاي الرواية تقول وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها فتحت القلادة ما يصير بلي لا ظاهر الرواية دا تحدد ظاهر الرواية تحديد وإلا إذا ماكو فرق بين ما فوق القلادة وما دون القلادة فلماذا ذكر كذلك التفصيل قاطع للشركة الظاهر نظر إلى هذا خوب الجواب على هذا أنه الإعراض عن بعض الرواية لا يسقط باقي لا لا لا لا لا لا كثير أفتى وطبقه إيه؟ لأنه يقولون المحارم يجوز النظر إلى الجميع ما عدا العورة ليش لا الثياب خب لم يعرضوا عن الكحل خب ما أعرضوا عنه ليش فهي الثياب والكحل ليش فليكن في رواية أبو بصير قلنا الكحل ما بي إشكال ليش السيد الحكيم سيد سعيد الحكيم الآن يفتي بذلك لا وين بأي دليل أعرض مو ثابت الإعراض ولذلك السيد الروحاني في رواية أبو بصير ما طرح هذا الإشكال وفي رواية زرارة مع أنه كان فيها الكحل والخاتم و شيء ثالث أيضا كان بها لا لا زينة للناس ما ذكرنا لا لا لا لا زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج لا لا لا لا لا لا خلاف الظاهر بل احنا خلينا نكمل هذا الاشكال الرابع حتى هاي الرواية تنتهي الإشكال الرابع ما ذكره السيد الرجائي حفظه الله في صفحة 28 من المسائل الفقهية غاية ما يدل عليه جواز إراءتها للناس الزينة الظاهرة وهي الثياب والكفين ومن الوجه الكحل فقط ولا وجه لإلغاء خصوصية الكحل والتعدي إلى جميع الوجه أو كون ذكره كناية عن تمام الوجه. انتهى. وقد مضى البحث في ذلك في الإشكال السابع على الدليل الثالث. هذا تمام الكلام في الدليل العاشر. استندوا في فتواهم إلى بقية موارد على هذه الرواية. لا. ليش سيدنا؟ لا. قد يكون قد عملوا بروايات أخرى. لازم تثبت أن الفقهاء ما أعرضوا استندوا في فتواهم استندوا لهذه الرواية. أما إذا ما تثبتون هذا. هي الرواية مو ضعيفة. حتى نحاول أنه نثبتها باستنادهم إليها. ذاك إشكال آخر. مع قطع النظر عن الإشكال الأول والثاني دا نطرح الإشكال الثالث. لا الظاهر هاي تحل المشكلة هاي الرواية. بله. كلش رواية مرتبة لطيفة. الإشكال الأول عنها دفع. الإشكال الثاني ما دفع الظاهر. لا ما دفع. لا كلام السيد الرجائي ولا كلام السيد الله يحفظ السيد صادق حل القضية. كلاهما ما حلوا. لا حلوا القضية بس لا بس الرواية ابتليت بإشكال آخر. وقعنا في الضعف. وصلى الله على محمد وآله.